تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. عند سو كالا قنياتشو برون تكفتوا البلاتشو قفترها تأتقبا يفلقون بتيهون. نعم، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. فقاد اسكمي ست أتشو درس يه أدب تأفتوا لهون بك أزبلو قفتنو ميقبا سوى. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. بقلت سويا لم تملس ويم دمو اي ماتشنم تملس ندغري اندزي يميل سويا لم حيا ميبال نغر سلاله انا زبنو ميلو. فان قيل لكم نعم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم والله ما تعملون عليم. يهن ايا اهون عند سو بيتو هدا ستانكواكوا يسمح اياه بچورام لي ايه خلالنا زماله ሁለተኛ ሶስተኛ ዝም አለ ይህ ተመለሱ ማለት ነው ናም ይህ ተመለሱ ማለት ነው ወንድሞች የሰማ ዝም ካለ ለከፍተህ አልችልም አይመቸኝም ግን በቃሉ ማለቱ ትንሽ ስለሚከብድ ነው እና አንተ ቀጣ ከሶስተኛ በኋላ መመለስ ጥያቄው ይታለ ጥያቄው በዚህ አያ ሁለት ላልቅ ፋይዳ አሉ እነሱን አውጣልኝ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. هلت لالك فإيدان عبادة اللو هلت عبادة اللو بزي وست أجر يمتاقن الله شو اللو بتقست كادر ركات شو تلالك يهونو هلت انتنا اللو من دا يمتاقن الله شو نا أجر يمتكفر الله شو النزي هلتهم تكسات شو إلال. تمام الشي ما يكفري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا كيف كتب عن يستي أن المكان عندنا نجار سوية بيتو سك بيتو كفته هون بتاعينه نا يسون في كرسات تاعينه عتبو مالب سو بمن هنيتا عند الله سلام مانك بسو بزنس بعد نجبرنا سو بعد لبت هنيتا بنتهاو يه أجري مرة تان ሁለተኛ ያ ደሞ ሴት ብቻ ከሆነችና ጠያቂው ዛበሩን የሚያንቋቋ ወንድ ብቻ ከሆነ ትክክለኛ ማይሆንም የተከለከለ ነገር ሁለቱ አንድ ቤት ብቻቸው መሆን ስለማይችሉ ጥሎ መሄዱ ጥሩ ነው። ሁለተኛ ፋይዳ የምናገኝበት ያ ሰው ካልመለሰልን እኛ ምንም ሳይከፋን አንድ ሰው ባይመቸው ነው የሚለውን ዑዝር ሰጠን በምንሄድበት ጊዜ ምንም ሳይከፋንና ምንም አይነት መጥፎ ነገር ከውስጣችን ሳይሰማን ብንሄድ ይሄ እንግዲህ የተመረጠ ነው ላለው አላሁ ያለም ወንድሜ አቡ አንስ ይጨምሩበት። እንግዲህ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኡስታዝ ለቀጥል ወይስ አስተያየት ይሰጣሉ? ኡስታዝ ማክ ሙዚክ ሆነ ለማለት ነው። ለማንኛውም ከሷ በለጠም ጨምሮ ነገር የለኝም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማንንም ካላገኛችሁ ከቤቱ አትግቡ ሲል የነህይ ነው። ያን ነህይ በማክበር ፊለፊት ፊታችንን በመጋረጥ ሳይሆን ዞር ብለን በሩ ይዘጋ ክፍት ይሁን ምናምን ሳይሆን ሰላም አለይኩም ብለን ድምጽ እንሰጣለን። ከዛ መልስ ከለለ ፈላ ተድኹሉሃ ዝላይ ነህ ያለ እንዳትገቡ ተብለናል። ያን ነህ ማክበር አለብን። የተከለከለውን ይሄን ዒባዳ ነው ራሱ አለመግባታችን እስከሚፈቀድ ሐታ ይኡዘነለኩ ለእናንተ እስከሚፈቀድላችሁ ድረስ ይሄ ያን ነህዩ ማክበር ዒባዳ ነው። ከዛ ደግሞ ተመለሱ ከተባላችሁ ምንም ሳይከፋችሁ ፈርጅዑ ተመለሱ። ይሄም ትእዛዝ ነው። ይሄን ትእዛዝ እናከብራለን። ሰው እዛ ተመለሱ ሲሏችሁ እዛሁን እንደገለጹት መልስም ካልሰጡ ዝም ካሉም ድምፅ ወይም ደግሞ አይመቸኝም ተመለስ ካለህም ያንን ቃል አክብረህ ዒባዳ ነው አላህ አዘዋል መመለስ አለብህ። ይሄ አስካል ሆ አስካለኩም ለእናንተ ይሄ የተሻለና የጥራት ያለው ነው ምንም እንትን የሌለበት እና ደግሞ በልባችሁ ላይ ያለውን ስሜት አላህ ቢማ ተዓመሉን አሊም ውስጥ ያለውን ስሜታችሁን አዋቂ ነው። ለምሳሌ ይሄ ሰው ጥሩ አይደለም ይሄ ሰው እንደዚህ ነው ስለማይወደው ነው ይያልከርክ ኢባዳህን ያላህን ትንሳዝ አላከበርክም ልክ ልብህ ምንም ነገር ሳይሽረከረክብህ ለአላህ ኢባዳ ለሱ ተሰጠህ ተመለስ ብሎኛል አላህ ብለት መመለስ አለበት ከዛው ጭካደረከው ግን ኢባዳ እንደ ኢባዳ እንዳደረከው አይቆጠርልህም መንገዱን ተሳስተሃል ማለት ነው ያላህን ትዕዛዝ በማክበር ልብህ ምንም እንትሳይዝ በመመለስ ኢባዳ ታገኛለህ ዝውለቱ ነህይና አምሩን ተከትለ መሄድ አለብህ የሚል ነው والله አለም አይክፈል ما شاء الله ملسو امه الله ملسالچ يبلط ماابراريا دومو ابو انيس ستاونا وسط مستيرو اوطو انتنو وندموچ يهن ايا خسامطا عند ملائكتا لنا اسون لا درسلاچو نه يفلكوت اهون لك ابو انيس اندالو انديوم امه الله اندالچو يعني تملس قالو لمن تملس على هذا لم من دالاچو اتاكم لم تقطالله አሁን ግን ተመለስ መጀመሪያ ተመለስ የሚል ሰው የለም ይሄን ነገር እወቁ ተመለስ ይያለ ተመለስ አይልህም ዝም ማለት ግን ተመለስ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንድ ትልቅ የአላህ ትዕዛዝ ስላከበርክ ኢባዳ ነውና አጅር ታገኛለህ ይሄ አንደኛው ነው እኔ ግን አሁን ዚያድ የበለጠ እንትን ለማስተላለፍ የፈለኩት ምንድነው አዝካ ለኩም በሚለው ቃል ነው አዝካ ለኩም نعم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا زين بلا تقطع مجمريا يبيتو مفت يالو بالبيتو نو كفلغا ياسكبال كالفلغا ياسكبام ሁለተኛ አደብ አደብ ቢሳት ሆነና እሱ በቃ ዝም ካለ እወቅ በኮመን ሰንስ ሊያስገባ ስለማይፈልግ ስለማይፈልግ ነው ይሁን ላጠቃለለህ ታርጋለ ግን ከዛ በፊት ግን አላህ ምን አለ فارجعوا هذا امر ليش نرجع هو ازكى لكم ملكتو انغري تملكتو يقول الفضيل ابن عياض يمي بالو تلقو سلف الصالح تلقو تابعي كان نزا كان حسن البصري كان سعيد بن المسيب كان نزا ينبرو يا صحابه لجوش العياض الفضيل ابن عياض يمي بالو تلقو على من عليه قرات ابواب الناس 20 سنه عليه سبحان الله العظيم لهايا امت يسو بيتوچ يسو بروچ انتنو انكواكوا عليه بزي هايا امت كنت اتمنى ان يقول لي واحد بس ارجع ليلن بتام فلق نبر بتام غواغوا نبر تملس اندي لين لمن هو ازكى لكم لما غنيت عليه لكن بهايا امت عند سو تملس يالين سو يلم ግን ዝም ካሉ እኔ መለሳለሁ ከሶስት ማንኳኳት በኋላ እመለሳለሁ ምክንያቱም ትርጉሙ ተመለስ ማለት ነው ላኪን በጣም ሰውነቴም ትጓጓይ ነበረችው ቃሉ ራሱ እንድሰማው አላህ እንዳለው ወኢን ቂለ ለኩም ርጂኡ تمام ተመለሱ ካለ ከዛ አመር መጣ ፈርጂኡ ليش يا ربي ازكى لكم በጣም ንጽዳት ንጽህናና አላህ የሚወደው ሁኔታ እንድታገኙ በቃ ተመለሱ አለ ስለዚህ ምንድነው አንድ ሰው ተመለስ ካለ ትልቅ ጸጋ ነው ትልቅ ስጦታ ነው ትልቅ ኒዕማ ነው ባንጻሩ ግን እኛ ያስቆጣናል ይሄ ነገር ስለዚህ አልፉዳይል ኢብኑ ዒያድ يقول كنت اتمنى 20 سنه አንድ ሰው ተመለስ እንዲለኝ ግን ጋጣም ሆኖ አላለኝም ይላል እሺ ይሄን ጥያቄ ነው ጥሩ ተመልሰዋል ኢንሻአላህ ሁለተኛ ጥያቄ እንሂድ ما هو الشيء እንግዲህ ይሄ ነገር ዲን ነክ ባይሆንም ጭንቅላታቸው የሚያሰራ ነገር ነው ما هو الشيء الذي لا يمشي الا بالضرب عند ነገር አላሉ ካልመታው አይሄድም አህያ እንዳትሉኝ አህያማ ባይመታም ይሄዳል ካልመታው ጭሩሰ የማይሄድ ነገር ምንድነው ሳትመታው ጭሩሰ የማይሄድ ምንድነው ይላል ህፃን ጥያቄ ሊሆን ይችላል ህፃኖች የሚስቁበት ነገር ሊሆን ይችላል ግን ጭንቅላት ያስፈልጋል አእምሮ እዚህ ላይ በጣም ንጹህ የሆነ አእምሮ ነው እንትን በክራይ ቤት የታሸ በቤተሰብ ችግር የታሸ ይሄ ነገር ሊመልሰው አይችልም እንግዲህ አንድ ሚስት ሸይጣን የሆነ ባል ካላት ይሄን የሚመልስ ጭንቅላት የላትም ወይም ደግሞ አንድ ባል ጅን የሆነችው ሚስት ካለችው ይሄን ለመመለስ ጭንቅላት የለውም ና ፍሪና ነጻ የሆነው ልክ እንደ ጥዋት አየር ነጻ ሆኖ እንት ነው መልሶ ስለዚህ አንድ ነገር አለ ካልመተህ ወሄድ ማሉ እሺ ቀላል ጥያቄ እኮ ነው የሚያስቸግረው አሁን ትልቅ ትልቅ ጥያቄ መልሳቸዋል ላስቆየውና መጨረሻ እስቲ አስባችሁ መልሶ እሺ ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ልሄድ ነኝ ኦኬ በኋላ መጨረሻ ተመልሳላችሁ ሶስተኛው ጥያቄ ምን ይላል سؤال انتقامي የቅም በቀል ጥያቄ ነው ይላል እንግና ቅም በቀል ማለት ነው አንድ ሰው ካስቸገረ ሲያስቸግረ የምትሰጠው መልስ አደብ የሚያስይዘው መልስ ይሆናል ኦኬ እና ጥያቄው አይደለም ይሄ ነገር ላኪን ላስቃችሁ ብዬ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንተ አንድ ሰው ትጠይቀዋለህና አልችልም ካለህ አደብ ማድረግ ነው እንጂ መስጠት አለብህ መጠየቅ አለብህ ምናምን ማለቱ ራሱ ድንበሩ ማለፍ ስለሆነ ልክህን ያስይዝሃል ሰውየው ኦኬ ምን ተገኘ አንዱ መምህር ነው አስተማሪ 40 ተማሪዎች ባሉበት ክፍል ያስተምር ነበርና ከዛ በኋላ እያንዳንዳችሁ አንድ ቂሳ መናገር አለባችሁ አለ አሁን በቃ ዛሬም ነገም ከነገ ወዲያም እንደዚህ በየቀኑ 10 የወጡ ቂሳ ይናገራሉ ታሪክ አንድ ቂሳ አንድ አጠራጠር ያለ ቂሳ ይናገራሉ እንግዲህ ተማሪዎቹ በመጨረሻ አንዱ ምን አለ መምህር አላቸው ነአም እኔ ቂሳ የለኝም እኔ جاهል ነኝ ምንም ነገር አላቀም አላቸው አለው ለአስተማሪው ላ ግዴታ ነው መናገር አለበት አለበዚያ ንቀጣሃለሁ አለው አረባከ አስተማሪው እኔ አላቀም እኮ ብያለሁ ቂሳ የሚባለው ነገር መስማት ነው የምችለው እንጂ መናገርማ አንድ ቂሳ የለኝም አለ አስገደደው አስተማሪ አረ ተዋለው በቃ አስገደደውና እሺ ብሎ ወጣ እንግዲህ አለ መምህር አላቸው ነአም ቂሳ ሲነገር ሁሉ ሰው ዝም ነው የሚለው አው ዝም እንላለን አብሽር ተናገር ደሞ አታቋርጠኝ ቂሳው ከተቋረጠ እኮ ማዓዛውና እንትኑ ጣፋጭነቱ ይጠፋል ዝም ብለህ ስማ አለው እሺ ብሎና አስተማሪው ቁጭ አለ ተማሪዎቹ ቁጭ አሉ ቂሳው ጀመረ ማለት ነው እንግዲህ አስተማሪው በቃ ጭንቅላቱ እስከሚበጠበጥ ሊያጋጉሩ ተማሪው ወጣና 1,000,000 ወፎች መጡ አለ ከነጋላችሁ 1,000,000 ወፎች መጡና እዛ ወንዙ አጠገብ ሁሉም እዛ አረፉ አለ ከዛ በኋላ አንዲት ወፍ ሄደችና ውሃ ጠጣ በረረች አለ እንደገና ሁለተኛ ሄደችና ውሃ ጠጣ በረረች አለ እንደገና ሶስተኛ ሄደችና እንደገና ውሃ ጠጣ በረረች አለ አራተኛ ሄደችና ውሃ ጠጣ በረረች አለ አረ ምንድነው አንተ እንዴ ሚሊዮን ጠጣ ሄዶ ላ አንተ አይገባህ ማስተማር ያለው እኔ ቂሳው ማቆ እኔ ነኝ ደሞ ተስማምተናል ትዕግስት አርጋለሁ ቂሳ ተናገር አላልከኝም አው እየተናገርኩ ነው ሰባተኛው ወፍ ሄደና ውሃ ጠጥቶ በረረች አለ 10ኛው ሄደችና 20ኛው ሄደችና ውሃ ጠጣ ሄደች አለ እኔም ላሰልቻችሁ ነው እሺ የሱ ብቻ አይደለም እኔም ራሳችሁ እስከምትተሙ 110ኛው ሄደችና ውሃ ጠጣ ሄደች አለ እንደገና 300ኛው ሄደችና ውሃ ጠጣ ሄደች አለ አዎ ራሳችሁ እንዴት ነው ወንድሞች መታመም ጀመራችሁ አው 99ኛው ደሞ ሄደችና ውሃ ጠጣ ሄደች አረ ተው ይለዋል አስተማር እንዴት ልተዋለው ቂሳው ግን አልተጨረሰም እያለ ራሱ እብድ እንደሚሆን አስተማሪው አደረገው እና አላልኩም እንዴ እኔ جاهል ነኝ እኔ እኮ جاهል ነኝ አልጠየ በኃይል አይደለም ያልከኝ የኔ ቂሳ ይሄው አለው ይገርማቸዋል ልክ እኔ ይሄን ነገር አንድ ሌላ ትዛለኝ ለና ነገር አቡ ዩሱፍ የሚባሉ ትልቁ ዓለም የአቡ ሐኒፋ ዓለም ናቸው እና የአቡ ሐኒፋ ተማሪ ናቸው ግን ትልቁ ተማሪ ለምሳሌ እንደዚህ በሩማችን አሁን የታወቁና በጣም እንትን ያላቸው እና አመቱላህ እና አቡ አኒስ እና ኡሙ ሲያም እነዚህ ተማሪዎች አለው እንደነሱ አቡ ዩሱፍ የሚባለው ያዕቁብ አቡ ዩሱፍ ይባላሉ የአቡ ሐኒፋ ትልቅ ተማሪ ናቸው አንድ ግን ከዛ በኋላ አቡ ሐኒፋ ሲመቱ እሳቸው ነው ቦታቸው ይዘው ትልቅ ሙፍቲ ሆኖ እሳቸው ነው አንድ ቀን አንድ ቤት ሄዱና አንዱ 30-40 የሚሆኑ እንትን ነበሩ ሰዎች ነበሩና ከዛ በኋላ ጥያቄ ጠይቁ አሏቸው ሁሉም ይጠይቃል አንዱ በዛ ጠግተው በዛ እንትኑ ጫፉ ቁጭ ብሎ በግድግዳ ላይ ተጠግተው እሱ ቀረና አንተ ደሞ ጠይቅ አልተ አቦይሱ አረ እኔማ ጠያቄ የለኝም እኔ ሰማለሁ እኔ جہል ነኝ ሼኹ جہል ደሞ የሚጠይቀው እኮ በጣም እንትን ነው አይገባቸው ማለት ጠይቅ አብ ለበረካ ጠይቅ አረ ጠያቄ የለኝም ላ ለበረካ ጠይቅ አሉትና አሰገደዱት ምን አላቸው ሼኹ አላቸው ናም متى يفطر الصائم صومو يا والو متشه نو ميافطرو አላቸው قال الشيخ اذا غربت الشمس صحاي كتلقش قال فقال الولد واذا صحاي وكالتلقشس قال ارى وندمي لجي مندنو صحاي كتلقش كونمله اشي صحاي وكالتلقشس انديت اتلقم ارى الله نو ميادرغو ارسو نو شيخو صحاي والتلقم بلا بي እኔ ኮሚቻ እስክ ነበር والله ይሄን ነገር ሳነብ መጻፍ ብቻ እንደ እብድ ስቃለሁ ሼኽ አሉት እርሶ ነው የሚያጠልቋት ወይስ አላህ ነው አላህ እንጂ طيب ፀሐይዋ ባትጠልቅ መቼ ያፈጥራል ሼኹ ብራለ አሰብተ في سمتك ዝም በማለትህ የተከበርህ ነበርክ ጥሩ ነበርክ واخطأت في سؤالك እኔ ግን አንተን መጠየቄ ተሳስቻለሁ እና ቅርታ አድርግልኝ አሉት እና በትግርኛ ያለ አንድ ምሳሌ በትግርኛ ምን ይላሉ ምንድነው የሚሉት ዒልሚ ጃህል ከውሂ ፍንቀል ይላሉ ዒልሚ ጃህል ከውሂ ፍንቀል يعني የጃህል ዒልም አሉ ትልቅ ተራራና ትልቅ ድንጋይ ሆነው ተራራ እሱን ይፈነዳል አለ እሱን يعني ያፈርሳል የጃህል ዒልም ማለት ነው سبحان الله العظيم እና ምንድነው አልችልም ያለው ሰው እሺ አላህ አግራለህ ብለ ዝም ማለት ነው እንጂ መከራከሩ አይበቃም አሉ። ታችን ወነቴ ነው በዚህ ሳይጨርስ አይቀርም። እሺ ሶስተኛው ጥያቄ ምን ይላል? كيف تستدل እንዴት አድርገህ ማስረጃ ታቀርባለህ? قالوا علماء من قالوا ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الف اسم ነቢያችን አንድ ሺ ስም አላቸው ይላል ወሊላህ ሱብሃነ ወተዓላ አልፍ ኢስም አላህ ደሞ አንድ ሺ ስም አለው ነቢያችን አንዳንድ ዑለማዎች እስከ 500 ድረስ ይደርሳሉ ስሞቻቸው ይላሉ አንዳንድ ትላልቅ ዑለማዎች ደሞ እስከ 1000 ድረስ ይደርሳሉ የነቢያችን ስም አሉ ግን ዋናውና በጣም የታወቀው ስም ነዓም ምንድነው እና የታወቀው ስም በቁርአን በሐዲስ በእንትን የወረደው የታወቀው ስም ምንድነው እሱ መሆኑን እንዴት ታስረዳለህ እሺ እሱ መሆኑን 5 6 7 8 ምሳሌ በማምጣት እንዴት ሰውን ታስረዳለህ ይህ ነው ጥያቄው ልድገመው ነቢያችን ብዙ ስም አላቸው የታወቀና የተጋነነ እንትን ስማቸው ግን ምንድነው ይሄን ካወቀው በኋላ ደግሞ እንዴት አርገን ሰውን አስረዳን እሱ መሆኑን በመሳሪያዎች አርገን እንዴት እናርጋለን ይላል እዚህ ላይ ወንድሞች አንድ ሁለት ምሳሌ የሚያመጣ አልፈልግም ቢያንስ 6 7 ምሳሌዎች አምጥተው ሙሉ መልስ የሚመልስ ካለ እጅ ያውጣ አለዚህ አንዱ ያመጣል አንዱ ሁለት ያመጣል አንዱ ሶስት ያመጣል ያኒ ተሰባብሮ እንዲመጣ እንፈልግም ኢንሻአላህ ስለዚህ ምንድነው ስሙ መጀመሪያ ሲጻፉት መጀመሪያ ስሙ ምንድነው የታወቀ ነቢያችን የሚታወቁበት ስም ምን ነው ማናቸው ነቢያችን አው መሐመድ ይሄ አከራክርም ይነገር ትልቁና በጣም የሚታወቁበት ስም መሐመድ ነው አህመድም ይባላሉ ላኪን የታወቀ መሐመድ ነው እሺ እንዴት መሐመድ መሆኑን በምን ምሳሌ ልታስረዳት ይችላል ማይክ ፍሪ ጥያቄው ጠማማ ነው ወይስ ቆሎ ነው ጠማ እንት ነው እሺ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زاري أستاذ ترارا مفنقل طياقه لو نموتو قلتنا بس تنش دينغاله مفنقل موكر ان شاء الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سباچو محمد لمهناچو بالقران يتتقس نو محمد اربع بوتا لا تتقسوال ሁለተኛ سماچو احمر نو በቁርአን በሱረቱ ሶፍ ላይ ተጠቅሷል በሱረቱ አተውባ ላይ መጨረሻ ላይ ራኡፍ መሆናቸው ራሂም መሆናቸው አዛይ መሆናቸውም ተጠቅሷል ከዛ እኔ ማሂ ነኝ ሐሽር ነኝ የሚለውን ስም ተጠቅሷል አሁን ለዚህ ወደ 5 6 አካባቢ ደርሻለሁኝ። አሚንም አሚን ናቸው መሐመድ አሚን ቅጽስማቸውም አበል ቃሲም ናቸው እንደዛ እንደዛ ኦኬ ቅጽል አያስፈልግም ስማቸው እንግዲህ ይሄን ይመስላል ሐሽር ማሂ ብያለሁ አንድ 6 ይሆናል ብዬ ገምታለሁ ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ ወንድሜ አቡ አኒስ በጣም ነው ማከብረ በጣም ወድሃለሁ ግን ጥያቄው አልገባህም እኔ የምለው ምንድነው ከብዙ መቶ የተቀጠረው የነቢያችን ስም ተጋነኖና በጣም ጥብቅ ያላቸውና በብዙ ጊዜ የተደጋገመው መሐመድ ነው ዋናው ስማቸው መሐመድ ነው አይደለም በዛ እንድርገጥ እንግዲህ ማህይ ምናምን አታምጣ ይህ መሐመድ የሚባለው ስም ዋና ስማቸውና የታወቀበት ስም መሆኑን በምን ታስረዳለህ እኔ በመሐመድ ብቻ ነው ያለው በምን በምን በምን ታስረዳለህ በቃ በሚደንቅ ነገር መሐመድ መሆናቸውን ስማቸው የምታስረዳው ምሳሌዎች ስጥ ይሄ ነው ጥያቄው እሺ ማይክ ፍሪ ኦኬ አልገባኝም ነበር ማለት ነው መጀመሪያ መሐመድ የሚለውን በቁርአን ለማስረዳት በሱረቱ አሊ ዒምራን መሐመዱን ኢላ ረሱሉን ቀድ ኸለት ሚን ቀብሊሂ ረሱል የሚለው መሐመድ የሚለው ዛ ተጠቅሷል በሱረቱ አልአህዛብ ማ ካነ መሐመዱን አባ አሐድ ሚን ሪጃሊኩም ወላኪን ረሱል አላህ ኸተመ ነቢይን የሚለው ተጠቅሷል በሱረቱ መሐመድ መሐመዱን ረሱሉላህ የሚለው ተጠቅሷል በሱረቱ ሶፍ አህመድ የሚለው ተጠቅሷል በእንደዚህ ስማቸው የታወቀ መሐመድ የሚለው እንግዲህ በዚህ አስተውሳለሁ ማሻአላ ማይክ ፍሪ እሺ አቡ አኒስ ትንሽ ቀርቶ ነበር ዶክተር ዛክር ማይክ ለመሆን ግን መጨረሻ አህመድ ምን አገባው አህመድ ለምን አመጣው እኔ በመሐመድ ብቻ ረክዝ በቃ መሐመድ አሁን ጥሩ ነበር ከጀመርከው እንዲያውም ሱራዎቹን እየጠቀስክ ምናምን መናገር በጣም ቆንጆ ነው على كل حال ساطرلاچونا نبياتين صلى الله عليه وسلم يعني بمحمد نو متتوقو نبي نبي كمهوناچون بهالا بسحابا زند بسما يالو تلقو جيتاچين الله بملائكوچو تقلالا تلقونا بتام يگننو سماچو محمد نو اوكي اشي مثال لستاتاچوني በቁርአን ወንድማችን አኒስ እንዳለው በአራት እንትን በስማቸው ነው የተጠቀሱ የቁስ ስብሐት ተዓላ في سوره الفتح محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم ይህ አንድ ነው محمد قال بقال بسماቸው طيب بسوره الاحزاب يقول سبحانه وتعالى وما محمد الا رسول قد خلت لا بسوره التوبه وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد كو ملائكه ادلم الله ما ادلم محمد كو سو كو نو ملائكتنيا نو اندنسو بزو ملائكتنياش كسو بفيت يالفو ناتشونا لمن ايموتم اف ان قتل يعني محمد كتجدل خلاص رب محمد يما يموت الله ادلم اندي سلازي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل الى قلت ثلاثه بسوره الاحزاب ما كان محمد ابا احد من رجالكم تمام محمد بارتهنوا والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد بسوره محمد انزل الى الله سبحانه وتعالى بالقران بارت بوتا بسماتهم محمد تبلو تطروا معناتنا طيب كذا قتلوا 1500 مليون مسلم بعالم ياله بمولو سيسجد مندنو ميلو التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي بلو اللهم صل على محمد على احمد ايلم اللهم صل على مصطفى ايلم اللهم صل على منامن ايلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد شيئين امستونوال طيب من اراد ان يدخل في الاسلام ودسلمنا لمقبات يفلقو يقول اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن مصطفى رسول الله لا، وأن أحمد رسول الله لا، وأن ماحي رسول الله لا، يتتكسو وأشهد أن محمدا رسول الله. إيش السدست في الأذان؟ بأذانه أشهد أن لا إله إلا الله بله، وأشهد أن محمد رسول الله نمتلو سمعت شونه متتكسو. طيب، وقالوا لم يسمى، دم من قالوا علماء شو لم يسمى بهذا الاسم قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبد، كنبي صلى الله عليه وسلم بفيت عند سو محمد تبلو يتتقرسو يلم، كأن الله سبحانه وتعالى لسا شو بتشاهد ست أي مثلا إلا قليل تكيتنا شوالو محمد يتبالو، لكن إن السم تلك مكنيات الله شوالي من دونه سو عنده منكوسين ببر عند ورقة يبالو منكوسين وبهتاوي إن سوتشو هيدو الناس زيارة درجو نسو زيروت زيروت معناتنو نا يتلقو منكوسي انقدي نصراني نو بزاك زي سلمنا لنبرم كان بياش صلى الله عليه وسلم بفيت يعني يكريستيان تنبر يه ينصران يكريستيان مصحف يزو يمهد باند واشا بكاوكوش بلو الله نمي قزانو نا من علاتشو سلا عالم علم سلا الله سلا سماء سلا مريت منا من سياتش عوتاتشو بمش أرشا من علاتشو واندموشي علاتشو يا منكوسينو واندموشي بتعام تلك أدراي ملاتشو نقر عند نقر علي من دنو والد أهون زمنو در سوال بمصحفاتش اندميلو تنا بإنجيل اندميلو اندمنا نبو يا يمتش الرشاو نبيو ممتعتو قزيو كود الرساهون إن أنت إدمي ستاتشو الله إدمي ستاتشونا يهن نبي كاقنياتشو تنا كاد الرسولة باك كاتشو جارباتشون دات ستو بسو أمنو تكتلوت يمتش الرشا نبي الدنيا يمتش الرشا نبي محمد نوالي ندز محمد العالم كذب هلا دي نبي مت عندي علوت أو أهون متشرش النبي يمي مت أبت كذب كأهون در سؤال على شو عنده تنسنا كيت أجر نوال كذا يتمر أجر بزاق زي يثرب تبلالك مدينة دمو بتمر يتعوق إيش ينبر شو يتمر أجر يثرب متبلو طيبة الطيبة يلاتال يثرب يلواتال مدينة مالتنو من نو سمو ولا طيق أن محمد ألوت كني قال لاتشو سمو محمد نو ألنا يا مونوكوسيو إزاي نبرو أسرناتشو حياناتشو سلاساناتشو أمستناتشو بمولو يزين سم بتقام ينبيون سم تبلو قنا نبيات شسايمة أكونو بمولو يولدواتشو بمولو محمد بلو تقرواتشو تاريكو تقباتشو واندموش إزاي نبرو ودبيتاتشو تمر لسنة ميسو ستارقز واندسيت والد محمد يادم موسي والد محمد إننا كنبياتشن بفيت ينبرو محمد يتبالو بزيه مكنيات نوالان داند عنوموش سلزي نبياتشن بل من يلالو حديث صحيح آدم مالو إني خرافات مسلين نبري نقر آدم مالو قناسي والدالو يا نبياتشن صلى الله عليه وسلم سم بزاب عرشو مساسو إذا محمد تصفو عيالو إذن محمد يميبالو نبي الله سبحانه وتعالى ليتي على اسم لنبيات شنو يسدتو ما أنه يوت قالت أغوتاتشو آياتاتشو عبد المطلب نقولي سيولد نبيات شن سيولدو يلي جلجاتشو مالتنو محمد بلو يسيموت أبو عبد المطلب ناتشو لكن الله يسدتاتشو سمنو النا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تلك سماتشو سنو بمانين يوم نقر تلك نقر سنسا بسماتشو بتككلن يوم سماتشو نمي التكسو إيش يمجر شوت ياكي كمجر شوت ياكي بفيت عند نقر نمكر الستاتشو اندموش مجمرا ياكو تأيكنا يو أمسن يو السو الستاتشو نمكرو مجر شوت ياكي كيف تبدأ هذه الصور؟ أهون ملاتشو سورة بمن تجمرا لك سورة نوح سورة البلد سورة البينة سورة الجن سورة الماعون النزي سورة جمرو سورة نوح من بلو يجمرا البلد من بلو يجمرا سورة البينة من بلو هي تلانش سورة كونشو ناتي موك ألباتشو نقرنو سورة الجنة سورة الماعون من بلو يجمر له تياغو قلت عدن لما اندموش اون سورة نوح يبالال بزوك زين يسمى شوت من بلو نم يجمرو سورة البلد يبالال سورة البينة يبالال سورة الجن يبالال سورة الماعون يبالال مصحف ايتها شمر لسو مصحف ايتها شمر لسو ما يكفري السلام عليكم أستاذ يسموي كهنا قول بلونه مجمرو الله أعلم منو نور جنة إهتي نور جنة منو رومو بمولو نو ميوديش بتعم نو موديش ولا تينو انديت انديت ليها اني الكوت امسو سراوش قول يا ميبال نغير يلم قول ما بزو سراوش قالو قول بلا ميجمرو اني الكوت سوره نوح من بلا يجمرال سوره البلد من بلا يجمرال سوره البينه من بلا يجمرال سوره الجن من بلا يجمرال سوره الماعون من بلا يجمرال قول ما يتال قول قول قل والله احد نو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل يا الكافرون لك نو اني انزي سراوش نيا الكوت ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مي ملس سو قال لي ملس قال هنا ملس عنه. عندان سو ملس سو. عندان ستوني لك قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مي ملس على ابن مهاجر علي تملس على أم عادل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك بلون مجمرو. سورة الجن دقمو قل أوحي إلي أن ترى أم حيام أوكي سورة الجن قل أوحي إلي بلوي جمرال سورة نوح إنا أرسلنا نوحا إلى قومه سورة البلد لا أقسم بهذا البلد سورة البينة لم يكن الذين كفروا سورة الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم والله أعلم جزاكم الله خير أبو عادل وندمي ما شاء الله مكان دمس السمان هو اللي قزي أم عادل نبري متملسو انقديت ياك أو يعني 280 ديجري سيهون 280 فولت سيهون لوندوش نميساتو سيتوش تاك اللاتشو وما عدل نبر هو اللي زي متملسو هون تياكو ترارا سي هون الشكم بلوم بي سيلات لبالو اسط تاقال بتام كونجو ملسنو طرو ملسنو وندموچنا هوتوچ جوز عمانا جوز تبارك سماچو ماوق قالب انديام سماچو بتشا سايون كما كما جمريا مثلا سوره عامه اندغنا النازعات عبس وتولى منا ودتاچ سماچونا بمن دم يجمرو بتام قران نونا يقرأ فكر بتأم أنتن أسفل قال والله على كل حال السنة وقدي أهوني سمع شوتنو كونجو مال سنو شيء مش الرشاو مكرو يمسد عشونا قر كمكرو بفيت ياو مجمرات أي كتياك أي مال سالة سايم متى ما هد من دنو على الكت ما إنه يم مال سو يلا مي مالس الشيء لنقرأ شو قدي أمة الله ما شاء الله أمة الله هي عندات لي وين فرس انداتي مايك فري استنى داول استاد تلقو داول ساين متا دمس ايساتو انقدي يسونو ياسوكوت الله يعلم مايك فري يفلقو النقر بتهون بيهون سات متاو يماهي النقر مسمار نوالو هذا لم دون دوش مسمار ست متاو بچا يهدال يهدال يهدال كلمة تاو كوچنا لزا ايه نگر وريتين لنگراچو يجوك يغنيهوت كهتسانوشنو هتسانوشكو بتعام يامت وجوك بتعام تدينا والله عند كان من رحلة وطان تريب وطان انا تيكنيك وطان او من الكوت زاري لهتسانوش አንድ ሰዓት ንስጣቸው አልኳቸውና ምክንያቱም ትሪፑ የ12 ሰዓት ነበር አንድ ሰዓት ሙሉ ለህፃን ንስጣ አልኳቸውና ከዛ እኔ እንትን ትሬን አደረኳቸው እንዴት አድርገው እንደሚናገሩ አሁን ጆክ ንገርን ተባለ والله ጆክ የሚነግሩን የነበሩ ደሞ እንቁቁልሽ እንባላል እንቁቁልሽ የሚነግሩን ማስተሬት ዲግሪ ያለው ዶክትሬት ዲግሪ ያለው ኮኖ ማይመልሰው እና አንዱ ህፃን ነው የአምስት አመት ልጅ ነው መጣና ህፃን ነሽ እንግዲህ ልጅ ነች ሴት ልጅ ነች አምስት አመት ምን አለች አምስት ጉንዳኖች አምስት ጉንዳኖች እህትማማች ናቸው አለች አሁን አባታቸው ሞተ አለች አራቱም ጉንዳኖች አለቀሱ አንዷ ግን አላለቅስም ብላ ጥንክር ብላ ዝም አለች አለ ለምን አሉን ህፃን እኮ ነው አራቱም አምስት ናቸው ሴት ልጆች ናቸው አባታቸው ስለሞተ አራቱም አለቀሱ አለች አንዷ ግን አላለቅስም በቃ አላለቀሰችም ለምን አሉኝ አሁን ላችም እንድነው እንግዲህ ለምን አላለቀሰችም ከየት እናመጣው ነው ብንሞክር በቃ ሁላችን በቃ ዜሮ ወጣን ንገርን አልናትና ያው በእንትኗ በአይኗ ኩል ስለነበራት ስታለቅስ ኩሉን እንዳይጠፋባት ብላ ይገባቸዋል ነው ኩል ተኩላ ነበርና ሚኪያጅ አርጋ ነበርና ካለቀሰች ኩሉና ያን እንትኑ ስለሚለቅባት ነው አላለቅስ ማለሽ አለሽ ወላሂ በጣም አንጨበጨቡላት ደስ አለን اخي حقيقه انا عند جزي حصان لب بتام نچ ورقت نو انت كفات يللاچو اندزي انت ناچو انا اشي اهون يمچرشاو مكرنا اسقين نو ياسقال جن مكر نو حقيقه وندموچنا هتوچ عند نغر عليه عند سو حقن مكتل بعربيا اعتراف يبالال تاقالچو اعتراف اعتراف من مالتنا عند واقع هنا نجر مقبل عنده عند سوداني نو اندزي بنتو يناجر نبر بالتلفزيون اون ادميو 7 امات اندزي درسوال طغرو بمولو بقى هدي يعني ملاطا نو عندي طغر نو يقرچو اسو ود غرا يستنياتنا ከዛ እፊቱ ላይ ኤር ኮንዲሽን አለ ኤር ኮንዲሽን የመጣ ወደ ግራ ያርጋታል እሱ ደግሞ ወደ ቀኝ ያርጋታል ኤር ኮንዲሽን መጣና ወደ እንትን ያርጋ አሁን ከንግግሩ በላይ እጁ ከዛ ትግል በቃ ያዘ አረ ለምን አይተዋትም ይላል ሰው ለምን አይተዋትም ደግሞ በቃ እንደዚህ አንዲት ቆነ ጠጉሯ ረጅም ነች ወደ ቀኝ ትሄዳለች ወደ ግራ ይመለሳታል ማዕተራፍ እንዳረጀ እንደሸመገለ ትልቅ እንደሆነ ያኒ እጅ አልሰጥም አለ እንደዚህ ማለት እኮ ነው እና አንድ ነገር ትሩ ነገር ስታገኝ ያኒ እጅ መስጠት መረዳት መቀበል ቆም ነገር ነው ምን ለማለት ነው የፈለኩት አንዳንድ ሰዎች አሉ በልብዙ ሰዎች ናቸው እሚያቸው ገፋ ይልና የድሮ 20 አመት በነበረበት ጊዜ ኃይል እንዲኖረው ይፈልጋል ኬፍ እንዲኖረው ይፈልጋል ከሚስቱ ጋር ግንኙነት ሲያደርግ በቃ ወየልኝ ምናምን ይላል በቃ እንደዚህ እንደዚህ ይልና እንዴት እንደዚህ የድሮ ኃይል ሊኖር አይችልም ያኺ እኔ አንዲት መኪና ነበረችን ክርሲዳ የምትባለው እና ብራንድ ኒው ነው ያወጣዋት ከእንትኑ ከካምፓኒው ኒው ነው ያወጣዋትና ከኔ ከ20 አመት በላይ ተቀመጠችና አረጀች አሁን ለምንድነው እንደበፊት አልሆነችም ብዬ ቆጣለሁ እንዴት ቆጣለሁ እንግዲህ ሰውነታችን ልክ እንደዚህ እንደ መኪና ነው የሃይ አመት የነበረው ኃይልና የሴክስ እንትን ቁዋ የአጥንት ቁዋ አሁን የሰብ አመት ሆነ የስልሳ አመት ሆነ እንደዚህ ሊሆን ይችላል ወንድሞች ይሄን ነገር የማይቀበሉ ሰዎች አሉ አሁን ምንድነው መድሃሪት ያበዛሉ ምን والله يا اخي የሚገርመኝ ነገር ልንገራችሁ حقيقةን ሁላችን የወደቅንበት ነገር ነው ለምሳሌ ፊቱ ሚኪያጅ ያደርጋል ተጅሚል ትንሽ ለመምሰል የማያደርገው ነገር የለም ሴቶቹም እንደዚህ አመሊያ የሚባላለ ታቃላችሁ አመሊያ ይስቡታል ቆዳው እየሳቡት ህፃን ያድርጉታል ላኪን ቆዳው ነው ህፃን ያስመሰለው እንጂ እሱ ህፃን አይደለም አርጅተዋል በውስጡ ተበልተዋል በሙሉ ለምሳሌ ከሚስቱ ጋር ሲተኛ የስጋኝነቱ የ20 አመት የነበረው እድሜ በዛ እንዲኖር ይፈልጋል እንዴት ይሆናል ሊመጣ አይችልም እስተስልም እጅ ስጥና بقى الله يا مت أو نجرنو السوام كون دزينج أنتم دزينج يعني ياسشالا شو نجر جنيتي يا درجاتشو يتكرروا الحمد لله سلسة أمت أقلبنا سلسة أمت تجعوتنا لي بقى أنا لي راتشونو نجي فياغرا يوستوا الله على فياغرا كمستاتشو يمايتنيو على والله لت أنا بتأمي قدرانو ولتني أنا قردمو فياغرا لما دسوالو موت بهون على باغرا منم نجر كميستو لما رجع يتكلم انا طبيعي نورمال لمن ايهونم سو الله صننت يفطروا السنو رجنا يفطروا السنو كذا بلط موت فطروان لتموت كونو باجرو موتم عليه سلازي بقى انت يا 67 عمت هون حالنا لمن دنو دبفيت بقى كميستيغا كو بفيت 3 4 غزي جمع نارق نبر انديت يمطال هون سلازي يهن نجر شنكلات عرف فارقه يا أخي ونبياتش من دنو ميلو رحم الله امرأة عرف قدر نفسه الله رحمه يستوسو يراسون أكمي يهوكي يراسون أكمي يهوكي كتل لكم نجرنو انا زي هلو والله إماك أتشو حبش هلو عربوش هلو بكا فاقرة تجميل يقودا مسواب اندزي يهن مكياج منامن يوصلو درو سلاسة عمت ودو حلال من انتن لما رج يفلقالو اهون من دنو نورمال بنهون الله يودنال كادميونا كهونيتاو مقواز راسو تلكم نقرنو ديناتشنم حرام يادرقو نقر اللي نا وبات لما متأتسيلو ود حرام يميقو سوشالو ني تلفزيون اي نبرنا جزيرة مبال اللي الجزيرة مالت تلقوا يا أخبار تلفزيون وبزي عربا قرج إذا ساي من قالوا عندك أن هلت قدني يا مشناشوا وتعتوشناشواكو لكن بإنجليز أجرنو بلندن هلتهم تيجي أوتوا مشونا ياندندو وده بيتوا جبنا كميستوا قاسي جناين تدوا أولنا يا أخي إنبي عليني علي سلمو إنهمكم بيعلين منها من طيب من نارق يا أخي مستي أنتن يا كرة فشناش أمبيعلن بقى من سميت ممتعتم بيعل منامن منامن قالوا لنا إيش النوت النوت أثوار خلتم وطننا وده سيد ليا وده فارماس هدو خلتم فاجرا جزنا هدو فاجرا أدرجو مستو شاچون أصلا ستوال لما رت يشلال جن عندو متو أدري والله بتلفزيون نسمعه عندو كتش بقى قدلو مكناتهم كدمو جا هدم كسون نتوه هدم فاجراو سلازي براسو دكتور هو راسو وسرنا متوادر يا ولتنيا جن الموتم جن تجس يعني خلاص تمارك هذه مارتنو يه قاله أهون هلو جزي هلو نجر أكمهن ماوك كأدم مهد إن كسون نتاشن أنا مهد عنده على دمو ماوك أوزي أتاجبا لو دكتورو أنتي تلاجبام مستيقو فتشان لهو طيب تنش كوي أندو أمد أمد هلت أمد كوي مكناتو يلبه قداي أهون قنيت مارق أي ردهم تنش يلبه بشتا سلالت تنش منتنا له الشيب لو وطانا بكا ديت على قبام ديت على سيتنورا لهو يلال ادميو سلسة سبات نو ادميو هيدنا للا دكتور هيدو كزام كزام كزام يماي قباونا يماي هون نقر مدحاري توش وسدنا أقبا تقال لاتشو سوستك أنا الهيدم كميستوغا إني ما كونو إزي أبران أم الحمام بالو إيريا أبرانو من نرو خلاص أمبولانسا وي وي وي لا باتاشنا تشكمو هيدو لكا لبو بكان تنهوني خلاص أوتو فردر هون لبو يعني أي سيوم بالنقراس قبوت دكتورو سيسما إني ألالكو ألالكوم دي إني كو كسيتغا أتقنان أتتشلم لكن سو أيك أبلم راسو إجي مستأتياك أتوال لمن إجت ستم يا أخي إيه أدنو إني أهون لاسك أتشنو عن نقر يتكستنو ينقر عندو مستو أستمارينج أهون دمو يدمو أنصارنو مستو وطاتنج جنا أستمارينج إنبيالتشو بالتي السو جنا تني فلقال مستي فلقال بيه ليلتون دزي وبيه هلت ليلتون دزي السو بكا مرن بيتشا يتماري وچون دفتر يامتاش السون تار مالج ينقي ميهونو درس تازقا جالج اندقنا يعني درس خصوصي مبالالي تاقالاش درس خصوصي يعني private ፕራይቬት ኤዱኬሽን እንደዚህ ታስተምራለች፣ በገንዘብ ደግሞ ቤት ቤት የሄደች ታስተምራለች። አሁን ጠቅላላ ጊዜዋ በማስተማር የተማሪዎች ደብተር በማረም ቴሌፎን በማድረግ እሱ እድል አልሰጠችውም። እሱ ይፈልጋል እና በቃ በጣም ስታስቸግረው ሀታ ወደ አልጋ ስትሄድ ሙትትት ትላለች። በቃ ምንም እንትን አትከፍትለትም። አንድ ቀን ምን አደረገ? አሲር ጭማቂ፣ የብርቱካን ጭማቂ እስቲ ያርግልኝ፣ ዛሬ ደስ ብሎኛል፣ ላንችና ለእኔ ሁለት ጭማቂ አድርግልኝ ብሎ እሺ ብላ በቃ አመጣች። አንድ ብርጭቆ ለሱ፣ አንድ ብርጭቆ ለሷ ያኔ አመጣችና፣ ከዛ እሷ ወደ ኪችን ስትሄድ ያቺ ቫያግራ መጣና ፈጭቶ ፈጭቶ ፈጭቶ እዛ የእሷ እንትን አስገባ ማለት ነው፣ በእሷ ብርጭቆ አስገባ ማለት ነው። እሷ አላወቀችም። አሁን አሁን እሺ ጠጭ እንጂ ምናምን ይላታል። እሺ እያለች ደብተር ታርማለች። እሱ እንክት አድርጎ ጠጣው የሱና ረት ጠጭም እንዴ እንዴ በኋላ ሙቀት ከሆነ እኳ ጥሩ አይደለም፣ አሁን በቀዝቃዛው ጠጭ ብሎ ስለምናት እሺ እሺ ይህን ደብተር ጨርሳለሁ እያለች ታርማለች። ሰለቸውና ትንሽ ወደ ውስጥ ሄደና አሁን እናቱ እሱ በሰከንድ ዶር ነው የሚኖረው ላይ እናቱ አለች። ሽማግሌ እናት ሆነች፣ በታች ነው የምትኖረው። ታች ያኔ ፈርስት ስቴር መጣችና ወደ ላይ እንደምን ምናምን የኔ ምናምን እያለች ሰላም አለይኩም ብላ መጣችና እዛ ወንበር ላይ ቁጭ አለች። አሁን ያቺ ሚስቱ እንዴ እማማ መጡ እንዴ? አው ማሻአላ ማሻአላ፣ እስቲ እንግዲህ ይችን ቀዝቀዝ ያለች አሲር ጠጥዋት ምናምን አለች። እሺ ሴትዋ ጭንቅ በቃ መጣችና ብርጭቆ ጥጥጥጥጥ አደረገችው ማለት ነው። አሁን በቃ ወደ ቤቷ ሄደች ወደ ታች። ከአንድ ግማሽ ሰዓት ወደ ላይ ትወጣለች፣ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ታች ትወጣለች ትወርዳለች፣ ወደ ላይ ትወጣለች፣ ወደ ታች ትወጣለች። በቃ ልክ እንደዚህ ትመላለሳለች ትመላለሳለች። ልጇ ምን አለ ማማ ምን ነው ዛሬ ምን ሆንሽ ነው አለ። አባት እኮ ነው ያስታወስኩት አባት ትዝ አለኝ ነው ምናምን አለች። በቃ አላሳረፍ ማለት እንትኑ መጥፎ ነው። እውነቴ ነው ልንገራችሁ አንድ ነገር አባት ትዝ አለኝ እኮ ዘከርቱ አቡ ካለችው አላኩል ሀል። ምን ለማለት ነው የፈለጉት ወንድሞች? ኖርማል ተወልደን በኖርማል ብንሄድ አይሻልም? ስንት ኬሚካልስ ስንት ምንድን ነው የሚሉት ያኔ ሰውነት የሚገነባ ሰውነት የሚያቀላ የሴክስ የሚጨምር ምናምን ቆዳህና ጨጉርህ የሚያሳምር ተብሎ በስንት ኪሚያእያትና ኬሚካልስ ሰውነታችን ከማበላሸት አላህ የፈጠረው ለተወሰነ ጊዜ በዚህ ኃይል ሊጓዝ ነው ሰውነትህ። እንደገና ለተወሰነ ጊዜ ደግሞ በዚህ ኃይል ሊጓዝ ነው፣ ከዛ ሽምግልና አለ፣ ከዛ ደግሞ ሞት አለ ብሎሃል። ይህን አንተ ጦርነት ለመክፈት አትችልም። ወሊዛሊክ የቁሉ ነቢ ስ ሰለም ማ ሚን ዳኢን አንዘለ አላሁ ስብሓነ ወተዓላ ኢላ አንዘለ ማዕሁ ደዋ አሉ። ማንኛውም በሽታ አላህ ያወረደው እዚህ መሬት ከሱ ጋር የእሱን መድኃኒት አውርደዋል። ኢላ ልሀረም ከእርጅና በስተቀር አሉ። ከእርጅና በስተቀር ማን አሁን ኤድዝ መድኃኒት አጡለት፣ ነገ ግን ሊገኘው ሰረጣን የሚባለው ይህ ካንሰር የሚባለው መድኃኒት ያጡለት በኪሚያ ሰው የሚያበላሹ ያሉ መድኃኒት አለው። ምክንያቱም ነቢያችን አይዋሹም። ማሚን ዳኢን ዳ ማለት መረድ ማለት ነው። የፈለገውን በሽታ ያወረደው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከሱ ጋር መድኃኒቱ አወረደ አሉና፣ አሊመሁ መን አሊመሁ ወጀሂለሁ መን ጀሂለሁ አሉ ነቢያችን። ያወቀው አወቀው፣ ያላወቀው ደግሞ ነገ ያውቀዋል። ምን አለበት? ስለዚህ ወንድሞች እና እህቶች ጠቅልል አድርጌ ልናገር፣ በሰውነታችን አንጫወት። 20 ዓመትና 70 ዓመት አንዱ ሊሆኑ አይችሉም። አንዱ በአዲስ አበባ መጨረሻ ንግግሬ ነው። አንዱ በአዲስ አበባ የ67 ዓመት ሰው ናቸው፣ ሽማግሌ ናቸው። የ20 ዓመት ልጅ አገባ ሰውየው። ማሻ አላህ ልጅቷ 20 ዓመት እሱ 67 ዓመት ነው። አሁን አብረው ሲቀመጡ እንግዲህ እሷ ታውቃለች ምን አይነት ሁኔታ እንዳለች፣ እሷ ታውቃለች። እሱ ግን ማሻአላህ ኸላስ እንትን ጦር ቀዝወት ኡሑድ ውሎ የመጣ ሰው ይመስላል። በቃ እንደዚህ 6 ወር ካደረጉ በኋላ አንድ ቀን ሲጫወቱ ልጄ አላት፣ ናም እኔን ከማግባቴ በፊት ጓደኛ ነበረሽ አላት። አው አለችው። ጠይብ አሁን ጓደኛሽ እዚህ ይመጣል እንዴ አለችው። አው በሳምንት ሁለት ቀን ብቻ ነው በሳምንት ሁለት ቀን ብቻ ነው የሚመጣ አለሽና አ እንዴት የሰው ባል ሆነሽ አረ አንተ ደሞ ጠማማ አንተን ልጠብቅ ነው ብላ በቃ እዚህ ተጣሉና አባረራት ማለት ነው እሷ ነው ያባረራችሁ ሐቂቀተን እሷ ነው ያባረራችሁ ስለዚህ رحم الله امرا عرف قدر نفسه የነቢያችን ነብያችን ሐዲስ የራሱን ችሎታ የራሱን አቅም የቻለ ያወቀ ሰውና አላህ በፈረደው ነገር የተቀበለው ረህመት ይስጠው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሉ። እሺ ይሄን ካልኩ ይበቃኛል ኢንሻአላህ ወደ ትምርቱ እንሂድ። አንድ ሰዓት አጫወትኳችሁ ይበቃል አይደለም? ልክ አንድ ሰዓት ተጫወተ ኢንሻአላህ። ግን አልሐምዱሊላህ ትምርት አዘል ነው ቁም ነገር አዘል ነውና አሁን ወደ ቀጣ ወደ ትምርታችን እንሄዳለን። እሺ ምን ይላል ትምርታችን? እንግዲህ በፊቅህ ነው ያለነው። የት ቆመን እንደነበርን እንግዲህ በመሐከሉ የሰላት አስገብተን ነበር። ግን ፊቅህ ሱና በሚባለው እንትኑ በአንድ ቦታ ደርሰን ነበር። ከዛ ቀጥላለሁ ኢንሻአላህ። ኦኬ ፊቅህ ሱና የተባለው መጽሐፋችን በዛ በቆምኩበት ቀጥላለሁ። የሰላት ጉዳይ በመሐከል ጣልቃ ገብቶ ነበር። نعم እሺ እንጀምር። فضل طول العمر ስለ በሽታም የታመመ ሰው ስለ ሩቅያ ሸርዒያ ስለ የሞተ ሰው ስለ ከፈን ነበር አርስቱ እንደዚህ ነው የነበረው በመጽሐፉና እንቀጥላለን። فضل طول العمر مع حسن العمل الى الارسطو بمصحفه رجم يرزم ادمي من منيتنا الله ان متيق يتشالال لكن ادمي رجم ادمي ستن ايبان وندموش استي يتارم نهدالن دمو يتا يتمارنو نغر بغبر سناولو نو بتام طرو يميهونو مسمات بتش انهون وندموش الله يطول عمرك يلالو ምን ያርግለታል? እድሜ ያርዝምልህ ምን ያርግልኛል? እድሜ ካረዝምልኝ ምን ያርግልኛል? እስቲ ተመልከቱ ወንድሞች። በል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ምን አለ? በሱረት ያሲን ወመን ኑአምርሁ ኑነክሱ ፊል ኸልቅ አፈላ ያቂሉን። እድሜ ረጅም እድሜ ሰጠነው እኮ ራሱ ወደ ታች እግሩ ወደ ላይ እኮ ነው የሚሆነው። እንዴት 90 አመት 100 አመት 110 አመት የሰጠው ሰው ይሄ እድሜ ረጅም አይደለም የሚባለው? ላኪን ምንድነው የሚሆነው? ህፃን ነው የሚሆነው። በሱሪው ሽንትየው ፈሰሰ ይሄዳል። ወደ ሰገራ ቤት ለመሄድ እባካችሁ ሰዱኝ፣ ወደ ህክምና ሲሄድ እባካችሁ ተሸከሙኝ፣ እንደገና የሰው ሸክም ነው የሚሆነው። ረጅም እድሜ ምን ያስፈልጋል? ላኪን አሉ ረጅም እድሜ ስጠኝ ብለህ ዱዓ ካደረክ ከጥሩ ስራ ብለህ ቀይደው አሉ። يقول يا رس አንዱ ሰው መጣና يا رسول الله አላቸው اي الناس خير በጣም በዚህ አዱንያ سعيد የሆነው بخير ያለው ሰው ማን ነው አላቸው። እንግዲህ የነቢያችን ንግግር ነው። قال من طال عمره وحسن عمله እድሜው ረጅም ሆኖ በእድሜው መልክ ደሞ በእድሜው ልክ ደሞ ጥሩ ስራ ጥሩ ስራ ጥሩ ስራ የሚሰራ ከሆነ እና ከጥሩ ስራ ጋር እድሜው ቢረዝም በጣም ብዙ ዲፖዚት ያደረከ ነው። ላኪን የኛ ኑሮ አሁን ምን እድሜ ማርዘም ያስፈልገዋል? ወንድሞች በደንብ ተመልከቱኝ። የኛ እድሜ አሁን ባለንበት ቆይስታን ጊዜ ለማስተካከል ነው። እሺ نعم قوي تنشن تن كمبيوتر وسله تبلاش بني باستكاكلو ادمي سيرزم وندموچ مندنو فائداو مطفو سرا يسران اهون ينيا ادمي مياسغواغوا ادمي نو وندموچ فجر يتنيو سوچ منم نغر بقا يسلمنان انتن ممريا بتام بغراچن يرغطنو من ادمي ياسفلغا رزمت سلازي منالوت نبياچن يا رسول الله اي الناس خير سلاچو قال من طال عمره وحسن عمله عندنا صحابي من عليه فاي الناس الشر بتام مطفو نورو يمنورو مطفو هنيتا يالو سوس مان نو علاچونا من طال عمره وسع عمله قالوت ادميو رجم هنا لكن سراو بتام مطفو سرا يمسرا يعني ونجلوا بزالت نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخيركم لنقراتشو واندموش قالوا لأصحابة بطعام ترو ناترو هنيتا يلاتشو سوش لنقراتشو نعم لوت. قالوا نعم يا رسول الله. قال خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا المياتشو رزيم هنا ترو سراي ميسرو سوش بطعام بطرو هنيتا يلو نسوناتشو قالوا. طيب العمل الصالح يا أخوة قبل الموت دليل على حسن الخاتمة له أن عند سو كما موتوا بفيت بعند أمتنا وبسدس ورنا ترسرا كسرا يسو يو الله عند وددو يوك علي انديت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا قلت كما تصحفنا ما نبلاتشو في قصنا يالاتشو لما كتاتل تشلالاتشو إذا أراد الله بعبد خيرا الله بارعون كودد عليه استعمله مالت يعني السراو مالتنا انديت السروال. قيل كيف يستعمله الواتشو للنبي عشان قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه كما موتوا بفيت سنت ورنو سنت كأنه الله أعلم قن كما موتوا بفيت تروس راندي سرا يادرقونا بزا سرا الله سبحانه وتعالى ودسو بموت ودسو يوستو على له سلزي واندموش عندنا قرزيه لاي لنقراتشو ترو سرا لمسرات كجمرك تسفارق كتلبت بزا ادمير لدمدم يتشلال لدقمو انت متفوسرا سسرا كرمك انه سنتقزي اهون سونتبك اهدايا قنينا ترو سرا لمسرات انه الله يمودو سرا لمسرات كجمرك يهن نقر كتلبت جان أرجونا مكنياتهم يمش أرشا أدمي اللي هون الشلال. طيب كذبوا هلا منالو علماء شو كم موته بفيتالو يوم موتسيك أرى الربالو بأ الله ترو ما سبنا وتروالو يعني استحباب حسن الظن بالله ينبغي أن نعم عندي يتمم سو القلا يتنياسو بأ الله ترنجي متأرات أرنا متفون قرن ده السبالو لكات عينو بجهن لياس قباينو اندزي بك أبك أبر لعز بينو الله إن يكبز وانجلني وعلن إن من هذا الرهون كوبت أم بلو تسفى مقرة اللبت مديهم يتهمم سوالو واندموش يسماتشو ناتشو يتهممتشو يهن يسماتشو ناتشو يالتهممتشو هيداتشو لتهممت واندموش يهن أدرسو لني باكاتشو الغايزو يتهمم سو هل قزي بأ الله ميهسبو تروبتشام هنا اللبت. هذا الحديث رواه مسلم عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث صوست كأن سكراتشو نبياتشن كمومتاتشو بفيت من ينبر لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله نانت سوج مومتاتشو سكربكو بأ الله تقرب تشاسبو جنة لياس قبانو يودنيال ليازن اللينو الله يتشكن اللينم كل ذنبي يغفر اللينو يبتش هالسونجي ويني ويني نسنت وانجلنا هذا الركود جهنم لياس قبانو عذاب قبري دبد بني أتبلو عليه. نا في الحديث الصحيح من قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل أحد على ما مات عليه نا أندسو بمثبت هنيتانو نجيك مريتو من نسو انديت الله نيتسادبك الله نيامررك كموتككو بزينو متنسوا لكن بقى مزو انجل بنورهم يا ربي توبا بي الله اهون ودانت يمت اهوني بقى هلت كلاليتي يلوم لبيم بقى يهد يمتانو سرطان قرس سرط انتنو كانسرم علني اهون ملكتو 90% ود موتنا ودانت يمت اهونينا جيتاي مارني ماني مرنيال انغدي انت كالماركي والله يتدستكون ود انت يمتحو ياللهوت يتقطحو ادلم بلو نبياچ اندزي حالون يتدستكنا الله يمرنيال يالك تغوازالو. ودخل صلى الله عليه وسلم على شاب نبياچ عند كان عند يتممه وطات نبرنا زياره ليارغولت هيدو وهو في الموت يموت انا وسويو انغدي بموت دجاف نو ياللو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب كيف تجدك انديت يتسمح نوالوت واندموش እኔ በምን እንደማስረዳቸው አላቅም ወላሂ። ይሄኮ ትምርት እኮ አይደለም የምንማረው ያለ ነው። በተግባር በደርጊት ቀጣ በተግባር መዋል ያለበት ትምርት እኮ ነው ይሄ ነገር። እና ገባና ከይፈ ተጂዱክ እንዴት የተሰማህ ነው አሉት። ወይም ምን ያሰብክ ነው አሉት። قال ارجو الله واخاف ذنوبي سبحان الله ወንጀሎች አሉኝ በወንጀሎች የፈራሁ ነኝ لكن الله ደሞ በአላህ ተስፋ ደሞ ሙሉ ሙሉ ተስፋ ያደረኩ ነኝ አላቸው። فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجوه وامنه مما يخاف بزيه انت باللهبت هنيتا بموت دجاف نو يالهو بموت بر نو يالهو بزيه بوتانا بزيه غزي يهن اينت سميت يالهو ونجلو تشالوني لكن الله غفور رحيم نو الله لغفر لني بلو تسفا ميادرك بزيه انا يمي فراون نجر هلو الله عفو يلوال تسفا ميادرك بات نجر هلو دمو الله يستوالانو يما چنو بهوت بمولو عدلم لا بموت اتقب ستهون ارجو الله ولا تقنط من رحمة الله الله يمرنيال ضعيف كونيني دكا ما كوني نعم زون جلالوني لكن لا الله دم غفور رحيم نو تلالهالو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض يتمم سو بيتو هداتشو كسوغا كوش كلاتشو أو الميت ويم يموت سو لما موت يتقرب فقولوا خيرا يقبع شوالن دموش ለምሳሌ አንድ ወንድማችን ለሞት ተቀራረበና ባካቹ እገሌ ወንድማቹ የሞተ ነው ይሉናል። እና ሄዳለን ሄደን እዛ ጠገቡ ቁጭ ብለን ምን አሉ ነቢያችን ጥሩ ብቻ ተናገሩ አለ። ሚያስደስት ብቻ ተናገሩ። ለምን فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ملائكቹ አሉ እዛ እናንተ ያላችሁት አሚን የሚሉ አሉ አሉ ነቢያችን። እና الله سبحانه وتعالى لجنة يبله تلو الله سو انقلي ودموت يهدنو لجنة يبله الله سبحانه وتعالى إن شاء الله وانجل بمولو ترقرق كارغو من نسانو على الله سبحانه وتعالى أبشر يهلو ستل ملائكو تشوالو آمين كالو يانتي دعانا يسنسو آمين الله يقبلو على لو. طيب مطفوكة ناقركس ويا الله انقلي ستسكرنا ستشفر ينبركو አሁን እንግዲህ መጓዝ ነው አላህ ታቋለህ ምን እንደሆነ ምናምን ወይም ደግሞ ሁለታችሁም ቁጭ ብላችሁ እሱ በማይሰማው አላህ ላይ ይغፍር ለሁ እንዴ መጠጡ ዚናው ምናምን ሲያደርግ ኖሮ አሁን ነው ምስክንክን የሚለው አላህ ላይ ይغፍር ለሁ ካልክ ደግሞ እነዛ መላእክቶች አሚን ካሉ ደግሞ ይدرسበታል فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون نعم ስለዚህ ጥሩ ጥሩ ብቻ ተናገሩ አላህ አሚን ካለ ከተቀበለው الله يكبر نعم اذا عنده يتامم سو لموت يتقرب سو كسو زند كوتش ستل كسو قال ستقمطالو سنه يميهونو نغروش قالو ينزي سنواچ انغدي انت اولا زياره المريض عباده ودزا يتامم سو مهده انت راسو عباده نو عباداو كن سنان يتكتل سيون بيتشا نو طرو عباده يميهونو انجي عباده بدعان بدعان يتكتله حرامن يتكتله ويم دوم زبلو بدين يلو طرو ادلم راسو زياره عباده بيهون كهونه انت دومو يا نبياچن فلك تكتله ما رغنو انا منالو اذا حضرتم المريض نعم سنه ميهونو نغروش قالو عنده يسن عند الاحتضار مراعاه السنن التاليه عنده عليه التلقين تلقين ما كسو كبشتا ما سو اي قمت تلقين من معناته نو ياو سو يو ورحو يوطال يمطال تملسالش روحوا تهدالش بقى بسكرات نو يالو انت تلقين ترغاله تلقين من نوالو علماءچو بهولت تكفلو جن هولم عند نو تلقين قال بعض العلماء لا نقول له قل لا اله الا الله تلقين معناته منجر نو يعني ما ملكت اندزي بل معناته نو ان لا اله الا الله بل اتلو مالو طيب من بل ازاي تقب هنا انت راسه لا اله الا الله لا اله الا الله تلنا انت نسمتو الى لالو عندند علماء تشغمنالو لا قلبك قلب بل نو متلوالو تقول لا إله إلا الله بل بله تعزو الله. بعد العلماء نلقن لمن لم يقول بنفسه السوء لا إله إلا الله أيلم بله متترات أركواني ويم دمو منم نقر كنفرو أين كساك اسم زنبلون يعلوك عليه واندمي عبدو تلو الله قل لا إله إلا الله محمد رسول الله تلو الله نا ويم دمو أنت راسي تلو الله هلو أندنو واندموش بل بتلوم أنت بتلوم أندنو خلافه اسكزام درس على الله. على كل حال زنبله هتكمت يما تاككوني زور بل ليلو تشيمتنا كوش بلو تلقين يميارقو تلقين مالت لا إله إلا الله بل مالتنو سلزي عندنا وسنة تلقن المريض الميت. طيب كذا بهلا مموتو يمتاك كون يعني مموتو مياكو الله بيتشانو جن ياو وده مموتو يهدى ياو يا يهو من ترى قال له ولا تسويش هنا شو تشك ما شو ودك إبلا فيتو ودك إبلا ترى قال له. جمهور العلماء يرى أن يضطجع علماء شو منالو بك أن جنو تستنياونا ودك إبلا في تتارق والهلو. ولكن بعض العلماء مثل الشافعي منالو لا عند تراس تارقنا هلت تراس أرقه بنتنو بجرباو تستنياونا اقرو ودك إبلا هونال فيتو دمو ودك إبلا هونال لالو. خلاص المهم اندفر لكو فيتو ودك إبلا اندي هون تارق الله هلت سوستنيا سنة ودياونو سيموت عنده سيتو شاتون سيتو شو وديا منو كموت إذا نقطع له ضعيف وش لانو إيه بلو مو عشون تتونم يهدو أنت كن وندمنا على في النفس لله تغمض عينيه بمقت ياله وديا منو سيموت عينون تشفن والله يعني إذا زي أبس كادر ركوا دبسس كادر ركوا أنتنو عينو يشفن على بعد موته مباشرة قبل أن يتجمد فريز كما هو نبافيت بقناتهم تنشكو قيه برفبتنو قابلو اندزي ياهال لك اند جن اندزي ياهال ياو عينو كال شفن كو تنشكو قيه بقى بوهلا عي شفن سوي اسدن القطار اشي سوست اراتن يو سنالو تعجيل تجهيزه ودياونو كمو تبوهلا اتتبكو اندموش قطة تامتونا تاتبولا اتباتشو كفناتشو زغج تارقالاتشو بقى يزغج لمدفن شيء يهسننانو تعجل مش تشكل على تشكله أتبه كفنه هلو نقر ريدي أرقه تسكمتو على. قال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لجيفة مسلم جيفة مسلم ريسا مالتنو يا مسلم ريسا أي قبام أن تحبس بين ظهري أهله يعني أمي أتبو سو بكاستيك أي كاسر بوهالا ناتبو هالا كمكري بوهالا كفنو هالا أي بالم. وقال العلماء ولا ينتظر به قدوم أحد إلى إلا الولي إقليمتا أي بالم لما دفنك هنا بسرعة وبشكرانه متدفنه إلا ولي كان لي ولي ما نتمدنه أباتو إناتو لجو اندزي كهونو النسوس كمي متوت نشتك تتأبك على ألا بزيا سولي السبسب اندقنا لا هين نقر بتقام شكولان تنو من نارقو ما تشكل طراد لم بسلمنا بزيك السنة نو ما تشكله فإنه ينتظر ما لم يخشى عليه التغيير يعني دمو مكأت كلل بتأم بردك هنا هنا تاو تنش لتبك تشلاله لكن مكأت هنا سنته بتأم متخش الطيم يا متأكوانا قد كتنو كفنه أتبت قبره الله ما أتنو إشي سدسين يو سنة وداونك متعالو من السنة أن سولا أمتته تشفن ولا سونتهم بمولو كفتها تتو نعم لمن عند سوسياي عند سوتش قالوا سيتوش بتلي يموت سوسياي ومدنقت قالوا أوف يوم هنا قالوا لنا كتب أن سولا رجع أنت ترجع له نبي أشين دزينا شو سيموتو عائشة دنقت أنا يوتا شو ممكن أتوم بعائشة كفنا يموتوا نبي أشين بق راسه شون تلا يلاش وتا شنا كان علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وجميع الصحابة نبرنا قبوا كتا منا درقوا أن سلام تتو شفن واتشو لنبياتشن كذا قطلو سيدنا أبو بكر مطو إذن مجمرة تتلا له كذا قطلو سنو ويمدمو مستحب يميهونو ويمدمو مشروع يميهونو يميتشالو نقر براسو مسام بيتوددنو يموتو سو ግንባሩ ላይ መጥተህ ትስመዋለህ ከቻልክ ማለት ነው። لذلك نبياችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም عثمان ابن مذعون የሚባለው መጀመሪያ በመዲና የሞተው ሰው ከመካ የመጣ ነው። ነቢያችን ሬሳው አገኙና በቃ በራሱ ላይ ሳሙትና እንባቸው እንደ ጎርፍ ነው የፈሰሰው። የፈሰሰው የነቢያችን እንባ በዛ በዑስማን ኢብኑ አፋን በዑስማን ኢብኑ መድዑን ቆዳ በሆዱ ላይ ተንጠበጠበና እንዴት እድል አገኘ አለችው እናቱ ማለት ነው። ነቢያችን ከሞቱ በኋላ ደግሞ ሰይድና አቡበከር ስዲቅ ወጣ ብለው ስለነበሩ እየሮጡ መጡና ሰሙ። ወደ ክፍሉ ገቡና አንሶላው ከፈት አድርገው ግንባራቸው ላይ ሳሙትና فقال طبت يا رسول الله حيا وميتا በህይወትህ ጥሩ ሽቶ ነበረ፣ አሁንም ሽቶ ደግሞ የበለጠ ሆነ። اما الموتة الاولى فقد متها فقد ذقتها አሉት። يا رسول الله የመጀመሪያ ሁላችን የምንሞተው ሞት خلاص አለፈልህ፣ ካሁን በኋላ ሁለተኛ ሞት የሚባል ነገር የለህም ብሎ ራሳቸው ላይ ስሞ ወደ ውጭ ወጣ ማለት ነው። እሺ ስምንተኛው ሱና ልንገራችሁ፣ የማይደረግ ነገር ነው ይሄ አሁን የምነግራችሁ የማይደረግ ነገር። በጭንቅላቱ አይመጣም የሰው ልጅ ምንድን ነው ወዲያውኑ አሉ፣ ወይም ሳይቀበር ከመቀበሩ በፊት ወይም ተቀብሮ ስትመለሱ ቀጥታ የሚጠይቁት ነገር ምንድን ነው? እዳ አለበት ወይ? ወንድሞች ለሊላህ ብላችሁ መልሱልኝ። ይህን ነገር የሚጠይቅ ሰው ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ሬሳው ሳይደፈን ወይም ከተደፈነ ወዲያውኑ አውቶማቲካሊ ሰው ሰብስቦ ወንድሞች እዳ አለበት ወይ ሰውየው? እዳው ካለበት በቀብሩ ስለሚሰቃይ እዳውን እንክፈልለት የሚል ሰው አይታችሁ ታውቃላችሁ ወይ? አላየንም። ወላኪን ለእዳው መክፈያ የሚሆነው ገንዘብ ግን ሶስት ቀን አንድ ሳምንት ተዝካር እያለ በግ እየታረደ በየአይነቱ ሻይ በየአይነቱ ናዕናዕ በየአይነቱ የስኮር ቡና ያለው ቡና ስኮር ያለው የሌለው ጮማው ነው መረቅ ነው ይወጥ ነው ሲገላብጡ ይኖራሉ። እሱ ደግሞ በእዳ ይዛ የተሰቃየ ነው። ስለዚህ ዘጠነኛው ሱና ምንድን ነው? እዳ ካለው ቢያንስ ቢያንስ እዳውን ማወቅና ከዛም ከዛም አዋጥታችሁ እዳውን መክፈል ነው። ጠይብ አሁን ይህን ነገር ብትጠይቅ ሐቂቀተን ልንገራችሁ፣ ሬሳው ተቀምጦ ወይም ተደፍኖ ሲመጣ ብዙ ሰው ይሰበሰባል አይደለም? እዳ እኮ አለው ወንድማችንና ለምን አንከፍልም ሲል ሸሎክ ሸሎክ ሸሎክ ሸሎክ ብሎ ሁሉ ይጠፋል። ናም ጠይብ ከዛ በኋላ من قالوا وكان وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن الصلاة على المدين عند سو اداته تتو يموته لسو ارايا دي هونو طلتوت ادلم يموته سو طلتوت ادلم نبياچن كن يادا گداي اسكمن درس بتام كبار مهونن لياساوقو ان انت سجدولت اني ما السجدلتن بلو يهدو نبر ولكن فلما فتح الله عليه البلاد ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስልምናውን ተስፋፍተው ከሮማውያንና ከፋርሳውያንና በዛ የነበሩ ካፊሮች ተደብድበው ወይም ታስረው እንደዚህ ብዙ ገንዘብና ብዙ የተማረከ ገንዘብ ሲመጣ ግን ስገዱለት ይልና ነቢያችን ይሰግዱለትና ከዛ ቀጥሎ ገንዘብ ያን እዳው ራሳቸው ይከፍሉት ነበር ነቢያችን። ይገባቸዋል። فلما فتح الله عليه البلاد وكثرت الاموال صلى الله عليه وسلم كان يدفع للمدين دينه راساتشونا نبياتشن يكفلوت نبر مكناتهم بزو غنزب يمتع نبر ماتنو. وقال في حديث البخاري نبياتشن منالو أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم مؤمن مؤمنات شكو ونموتش مؤمنات كراساتشو يبلت إن نمس بلاتشو قالونا فمن مات وعليه دين إداتتو يموته ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه اداتته يموتي كوندموتشي اندو كمؤمنچو اداو اني نم كفلو ودني يچانالو ومن ترك مالا فلورثته ورشا يتوغن لوراشچو نو ادا يتوغن لني نو اني نم كفلو الو مكنياتوم بزا غزي لنبياچن تبلو كفا امتن يمتا نبر يراساچو كفل نو درشاچو كزا يكفل نبر كمركونيچو اندزي. طيب انكتلنا قراءه ياسين لموت لم يموت سو ياسين مقرات يا اسرنيا نو ولكن ياسين مقرات بميلو حديث ضعيف مهونون أكثر العلماء يقولون اقرأوا ياسين لموتاكم يميلو قال حديثك ضعيف نوالو خلاص بتام دكام ما حديث نونا بسو النسرا مالو عندن دوچو جن حديثو صحيح نو يالو قالو هل منالو روحوسي وطا بتشانو ياسين من قرالت انجي كموتو بهالا بقرانم بسنام يلم بسحابة سرام يلم ما نمسو على درقهم فترانو والو كموتو بهالا ياسين مقرات بجمر حديثو ضعيف نو حديثو تككلنو بلا بنك أبلهم علماء شبامولو منالو سيموت الزات أقبو هنا يا سيمون القرآن الحكيم بلا تكارانا روحو كس بلا يوت عالالو أوكي إشي أسران دن يوصلنا منالو الترجيع من السنة له إيش معنى الترجيع متوال إجلي متوال سيلوه كتم تلوم دنو إنا لله وإنا إليه راجعون ترجيع بلالي إنديت موتي ميشا موتي لمن موتي بلا كمال كسنا كومنت كمسد من دنو متلو أنت وندمتشن عبدك متوال سيل إنا لله وإنا إليه راجعون وندمه بيهون ليجه بيهون أباته بيهونم إنا لله وإنا إليه راجعون لمن دون ندزيه من لو مكناتهم ندزيه من لسواج الله ما قصات شو ما الله ما قصت لهم من دونه شرعنا يقول سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة موتكم مصيبانو ليجه متوال سبان مصيبة إلا من دي كذي من بلت مصيبة إلا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون طيب من ذا تشو من دونه النزي من يكفل له أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون النزي ترس لا مش ناتشو الله سبحانه وتعالى يعني من ذا تشو آيات أفعل الله سبحانه وتعالى يسون انتن يسون تكبين نتنا دعاء انتن يا رجال ماتنو عليهم صلوات مالت الزيلاي من ربهم يا الله الرحمن إذنت يورد الله شو هلالي من دونه النسو مجمرة قال متوال سبال إيش نسوي إنا لله وإنا إليه راجعون لالا وقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف ياو هلاتشن يانتنن هلاتشن دمو دانتن من ملسو يلنا قيثاي كسو يميبلت انقري ستعين لمن وسرك بني عيبالب ليج ستعين وسركو تكالين كسو يميبلت تكالين مالتنو من تلاله يقول وأخلف لي خيرا منه عندزي كالي الله سبحانه وتعالى دمو كسي بلت أنا ميستو أم سلمة يمتبالو ميست أبو سلمة يمبالو بالوا بات آم سلمة تودو ينبرتشو السو بغزوة أحد كموت أبو هالا يهجن دعاة الزالة شونا أم سلمة انتي انشي إلال له اللهم أجرني في مصيبتي آلنا واخلفني خيرا منه كأبو سلمة ميبلت مالا لنونا أهون كسو يبلت أسد أن يملو أيني ممولا اللي نسو كأبو سلمة يبلت أهلا يلم بلو والساني والسانونا قنت الزالاتشو يا نبياتشن حديث الهوني نبياتشن دمو لن يأزنت بلو يتلاكس الهونو أي واشوم سيزي إلا اللي هالونا اللهم آجرني في مصيبتي يالو واخلف لي خيرا منه كسو يبلت أسد أن يسيلو ما أنه يقباتشو عندهم سيدنا أبو بكر متنا ليأجبه تشوسيل ألف الجمالو سيدنا عمر متنا ليأجبه تشوسيل ألف الجمالو النا نبي أتشن متنا أجبه تشو ونبي أتش سعى سلم أفضل خلق الله من أبي سلمة ولا غير أبي سلمة يبلطون أتشون ساتشو طيب أسرع عندنا وانترو استنكتل البكاء على الميت ممنوع يا إخوة عندي متسو مالك أس لسو مالك أس أجمع العلماء من ما تنو أجمع العلماء عند عالم خلاف هذا الرجلم على أنه لا يجوز البكاء على الميت لما تسو مالكس بمول علماء تسمامو كل كل مهونون يهم كل كل مهونو من دنو إذا خلا من الصراخ والنوح يهن مجوه كل اللبتنا ونديهو إني تقول تزمت كبا منامن منامن منامن يميلي سيتو شاء الله لب كيلو غرام نبر منامن ملكه كويل كليوباترا نبرك منامن كوم نقرن يا نبرك الله أدلم سيتو شاميلوت يهن نقر زي ما بمولو كل اللبتنا ونديهو مالك أسورة سو حرامي هونو يهن نقر كل اللبتنا كاللو ما በጣም ሙንከር ይሆናል እኔ የሚገርመኝ ነገር አንዳለ ሴቶች ሰምኛላችሁ ይخلاص እንደሌለው ማወቅ ከፈለጋችሁ ግጥም ምን አመጣው ወንድሜ አንተ እኮ እንደዚህ እኮ ነ አንተ እኮ ቀጠማ የሚመስል ጠጉር የነበረው እንደዚህ እኮ ነ እኔ አልችለውም እንግዲህ ወማርኛ አልችልም እንጂ ስሰማቸው አዲስ አበባ እንዴት ነው ሆና አላቀም በእኛ ግን ባንድ ዘይማና ባንድ ድምጽ ነው የሚያለቅሱ ሴቶቹ አኔ አልቃ ነው የሚቀረው ሙዚቃ ቢገባበት እኮ ክላሲካል ሙዚክ ሆኖ ቁጭ ይላል አንዳንዶቹ ደግሞ ሰዎች ሴቶቹ ዝም ብለው ይሰማሉ እሷ ግጥም ትገጥማለች አውሎ እንለዋለን ሱብሃንአላህ العظيم هذه النياحه هذه هي خصله جاهلية ينو باب بمفسسو به بما زنوا الله والقلب لا يحزن اللي بدمه يعزنال ولا نقول الا ما يرضي الله ما يرضي ربنا الله ان يودونا قرنا من لو ان نقطم ان نجبربرم وانا لفراقك يا ابراهيم لمحزنون اللي جيت ليت مهده عزنال له بتام ام بايم يفسسنو لكن مطفال بلي ابي على لك يا ابراهيم لا محزنون وبكى لموت يجولج يرجعك يجولج اميمه بنت ابنه زينب زينب يا نبياتشن لجنتش إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده الله كو مؤمن بسو لب يسكمت أو رحمتك ونوي رحمة وكو نم يسلك سنجي من مكوان اللم وإنما يرحم الله من عباده الرحماء نون مؤي إن أنا تشكاني اللم وسلم الله هاي رحمه وندم متوالي تبالي ريس ساوياي لجه ناته اباته ريس ساوياي درك مالت طول هذا اللهم نبيه صلى الله عليه وسلم كان تبلاي عبادة يقالو كان تبلاي تقس الناس صبري يقالو لكن مقطعتر قطعتشونا انباتشو فسسي وروى الطبراني عن نعم النبي صلى الله عليه وسلم من عليه فقال عمر أما علمتم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي يموتوا سوكو بنزاي ميالق سلت يميالق سلت سوش بنسون دمي السكعي أتاكم قالوا سيدنا عمر اندقنا دمو سهيب الرومي مبالو صحابي بتقام يودع شون بر عمر بتقام يودع نبر كذا نبي سيموتو ألك أسي بدمس ألك أسي سهيب الرومي فقال له عمر يا سهيب يا أخي أما علمت أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي انتي أتاك من دي إني كو هون سموت اندزي بلا تشو تشوه تشوه بلا تشوك ألك أسا تشوكو إني السكعي الله بك أبريالو. وعن المغيرة بن شعبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نوح عليه فإنه يعذب بما نوح عليه يتلك أسلت سو نعم إزاك أبركو إسك أيال. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم نعم. ومعنى الحديث يا حديث ترجم من دنو أن الميت يتألم ويسوءه نوح أهله يعني إني أهون بجنكلاتاتنا نهيد يانت زمودوش سلالك أسو إيبلو سلالك أسو أنت تقرف الله بإسا تكت الله مالت هذا اللم بزين ذات تسبوت. يقول معنى الحديث أن الميت يتألم يسك أيال ويسوءه دس أيلوم يعني إن السن دمس سيسما موتو بك أبره هنو النسو من دميلوت يدرس اللتا القري يدرس اللتا الملائكة النائي بتقامي كتشوال دس أيلوم فإنه يسمع بكاءهم وتعرض أعمالهم عليه ملائكة يدرس اللتا لنا. وليس معنى الحديث أنه يعذب ويعاقب بسبب بكاء أهلي بأساتي كاتلال ويمدومي كاتل مالت هذا اللم فإنه لا تزير وازرة وزر أخرى يندسو ونجل ودليلا سو أي شقاق قرم ويم أي هيدم يندسو ميكاتاو بونجل نوالو. لكن تملكتو أندن علماء شمنالو ألكو سلنج بلو نزازينا وصيا كتوي يتعذب أند ويم دمو اندم يالك سلتي إياوك زنبلو كموتي يهم بتقامي تأيك على الزاك أبرو هونو بتقامي تأيك على لنا نام التنكك على البنانو. وعن النعمان بن بشير قال تاكال لاتشو واندموش كني قال لاتشو لمن دنو يهن مسعف يمرت كلاتشو في قصنا يمرت كلاتشو عالم قلن دزي هالي شيخ قلن دزي هالي أبو حنيفة الذي هالو بعراق الذي تبالا دلم يميلو من يوم تمرت يامتنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل النبي صلى الله عليه وسلم كتا انتنو كنبياتشن أغانو تأغا يميارغ سلزي يعني تمرتو ستوسدو ينبياتشن تمرت مهونو نوم التاقو. نعم عندان حديثو شالو ضعيف هونو حديثو النسو انقديه اميات أرو علماو شالو مصحفو أوتوتو يهن ضعيفنا وينقوينا ميلو ألو ما نمسو مصحفا مبولي ردائي تشلم. إذن عن النعمان بن بشير قال أغمي على عبد الله بن رواحة عند صحابي بن رواحة من بالو فينتهوني لما موت بتقام تدك منا فجعلت أخته عمراء تبكي إهتونج عمراء تلك سنبر واجب لا يولا شنقدي متاهن واجب لا وكذا يهن ناتو تشاشن أو تشاشن يميلي تكونو شي بامرنيا من دنو متلوت ስቲያምጡልኝ እስቲ እስቲ ትምህርቱ ስንጨርስ ስቲያምጡልኝ ትንሽ እንሳቅ። በትግርኛ እኔ አውቃለሁ ብዙ ነው የማውቀው። አንተ ፍሩ አይኒ አንተ ፍሩ አይኒ በጃ ካስ ጥሄ ብለኒ ያኒ ካንተ በፊት እኔ በቃ ልደፋለህ አፈር ልብላለህ። አንተ አይንህ እኮ በቃ ብርሃን እኮ ነው የነበረው። አረ አረ አረ እንዴት ነበር እንደዚህ ነው የሚሉ ሴቶቹ። እና ይህች ደግሞ አምራ ለወንድሟ አብዱላህ ኢብኑ ረዋሃ እንደዚህ ብላ ማልቀስ ጀመረች። ዋ ጀበላ ዋ ከዛ ዋ ከዛ ቱዓድድ አለይህ ፈቃለ ሒነ አፋቅ ከሞቱ ያኔ ሳይሞት ትንሽ ነቃ ብሎ ሩሑ ተመልሶ እንደዚህ ሲያይ ቃል ማ ቁልቲ ሸይእን ያ አምራ የምትይው ነበር ሽው አንቺ ሁሉ የምትይው ነበር ይነግሩኝ ነበር መላእኮቹ አለ። ማ ቁልቲ ሸይአን ኢላ ቂለ ሊ አአንተ ከዛሊክ ረዋህ ልቡኻሪ ሱብሓነላህ አልዓዚም ሓዲቱ የቡኻሪ ነው። አንተ ዓብዱላህ ብን ረዋሃ እንደዚህ የተባለ ስለ አንተ አንተ ጎበዝ አንተ ጅግና አንተ ተቂ አንተ ሙሽ ዓርፍ አንተ እንደዚህ ነህ ብለው ይጠይቁኝ ነበር አሉ። እና አትበሉ እንደዚህ። ወአን ኡም ዓጢየተ ቃለት አኸዘ ዓለይና ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላ ነኑሕ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል የገባልን እኛ ቃል የገባንለት አንድ ሰው ከሞተ እንዳንጮህ እንዳናለቅስ ሲልና وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم صوتاني ملعونان ሁለት ድምጽ አሉ። الله لعنه يوردባቸው ሁለት ድምጽ ናቸው። لعنه ደሞ في الدنيا والاخره ملعونين ናቸው እነዚህ ሁለት ድምጽ። مزمار عند نعمه ورنه عند مصيبه سبحان الله الله نعمه سيسطه ይሄ ነው والله እዚ ላይ አንድ ሰዓት ብንቆም እንዲያውም ሲያንሰው ነው። الله نعمه ሰጠ ሀብት ነው ጤና ነው። ልጅህ ማስተሬት ዲግሪ አደረገ ዶክተሬት አደረገ። አንተ ሻለቃ ነበርክና ጀነራል አደረጉህ። አንተ በጣም በንግድ ውስጥ ገብተህ ነበርና 1 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን አተረፍክ። አንድ በጣም ያስደስት ነገር ሲመጣ እዛ ጊዜ አላህን ከማመስገን ሙዚቃ እንትን ማድረግ ሚዝማሩን ሚዝማር ማለት ዘፈንና ሙዚቃ ማለት ነው። ሚዝማሩን ዒንደ ኒዕማ አላህ ኒዕማ ሲሰጥህ በዘፈንና በመሰንቆና በጊታር አድርገህ እንትን መቀበሉ በጣም በጣም መጥፎ ነው። ይህ ነገር ኒዕማው በጣም እንትን ይላሉ የቁሉ ኩሉ ዚ ኒዕመትን መሕሱድ ይላሉ። ሁሉ ኒዕማ እኮ ሐሰድ የሚያወድቅለት ሰው አለ። ሁለተኛ ደግሞ ኩሉ መዓሲ ቱዚሉ ኒዓም ብዙ ማዕሲያ አለ። አላህ የሰጠህን ኒዕማ እንትን ያወድመዋል እንደዚህ። ስለዚህ ኒዕማ ሲሰጥህ አላህ ስብሃነ ተዓላ በዒባዳ በፈቂሮቹ ትሰጣለህ። ሄድና በሳዑዲ አረቢያ ካለ ለአላህ ሹክር ብለህ ዑምራ ታደርጋለህ። ለአላህ ሹክር ስትል ዚያራ ታበዛለህ፣ ወንድሞች እህቶች፣ ዘመዶች እንደዚህ። ለአላህ ሹክር ስትል ትጾማለህ። እንደዚህ ነው የሚደረገው እንጂ ኒዕማ ሲመጣልህ መዝሙር እንትን ዘፈንና ሙዚቃ አይባል። ይህ አንድ ነው። يعني الدمس الله لعنا وردبت ولتنيا رنة عند مصيبة مصيبة سيأود كبه الله سبحانه وتعالى بلا مالك أس يعني سيتوش عندما يرغوث أنا نواندوش مالو باقر أجل والله واندوش يبسالو جام تغطر اندزي ميالك سالي يهولو بتقام انتنو. طيب وفي الصحيحين في البخاري ومسلم عن ابن عباس قال أنا بريء قالوا نبي صلى الله عليه وسلم ممن نعم عنده نو عنده صحابي ابو موسى الاشعري يمبالو انا بريء مما بريء منه رسول الله اني الجبابتم اغباني مي نغر يلهوبتم مي نغر نبياتين اندزي سلالو اني يلهوبت مالو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقه والحالقه والشاقه ين سوست كالكو ان شاء الله الى تبرت እዚህ አቆምና እናንተ ማይክ ሰጣችኋለሁ። እና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነዚህ ሶስት ሴቶች እኔ ነጻ ነኝ፣ ነገ ቢጠየቁ እኔ የለሁበትም እኔ የለሁበትም ይሄ ነገር ከነዚህ ሶስት ሰዎች አሉ። ምን ማን ናቸው? አሳሊቃ ወልሃሊቃ ወሻቃ። አሳሊቃ ማለት هي التي ترفع صوتها عند المصيبة ወንድሟ ሲሞት ልጅዋ ሲሞት ማንም ሰው ቢሞት ተገትራ በቃ በጩኸት የምታለቅስ ነች። والحالقة كذاك تلا دمو يباسش دمو تأجروان يمتلاش الناس تأجروان بتنتن أرجع بك بتستس أرجع بك أنت نمتر إني بس أنا تي والله إن زي أيه تعلم كريستيانوش ناتشو لك كريستيانوش ناتشو سلام ما يتوم إن كريستيانوش نو جروبي تشاتش إن زي أبات واسي موت وين بال واسي موت إن زي تأجروان بت أم بتستار قوالج حالقة بالج والشاقة لبسوان متكدنا ولا مويهج نجار عند نجار سيمو تبات لبسوان كل تارجنا بش كامرت نو تنا دامرت نو ويمد موس أجرام بتنت تارجنا عندو هذا مو بتشهات دمو أجرنت كير الله النزي صوستم إني يلهو باتشوم يلهو بتمارون النبي صلى الله عليه وسلم وعن المغيرة بن شعبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نوح عليه فإنه يعذب بما نوح عليه رواه هذا الحديث البخاري ومسلم نعم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعنا ألا ينحن فقلنا يمش أرجع نقرر سمون قد اندزي ين نقر سمون للسكن وهون من قالوا نبياتشن نياح كل نوالو فقال لك نياح يعني اي بلي مالك اس كل نوالو نبياتشن فقلنا يقول لك ادب بيسيون سيتوش يا رسول الله هل واتشو سيتوش كوناتشو ان نساء اسعدننا في الجاهلية افنسعدهن في الاسلام اندي عند سيتوش كوالو اسلمنا كما متعطو بفيت وندمي سيموت يالك اسوالو سيتوش يالك اسو مالت بتعام بتقولو زيما بتقولو رمسيا درقو يالك اسولنا اللوكو انك فلاتشو من دي نعم سيتوش كونو افنسعدهن في الاسلام فقال لا اسعاد في الاسلام قالو نبياتشن اقابتشو على بابالي ابو انيس سمعني اللي بوهلا التقلصونو هنا قر انا اندي يا رسول الله سيتوش كوالو بدر يسطون انيا وندموشن وندماشن انا اهتاشن ستموتكو يالك اسولنا اللوكو يعني لمسالي النبر ليلا اللي كر ام سهام النبر ويم امت الله لا سمح الله وندموها موته ارلم وندموها موتنا ام عبدين متاشن ما شاء الله امت الله ندست لا تبيانو قليل يلب ارلم يعني لبسوان شمتوان انتن كت ارقا نتقلوان لذي تسبسب ارقا ساقروان لذي بكا سرسر ارقا عمتاشنا بطرو دبسوا ويني مالج بكا اهون عمت الله بتقام دسالات اهون عندكن دمو ام عبدين دمو واندمو عموتونا عمت الله هيدا الزم كالج توقع سالج مكرياتهم عمت الله واندمو عسيموت أمو عبدين سلالك أساش أو نبو مالك إيه نو أسعدنا نايمي لو إنا إيمي كفل نقر نو إيه مش أرشا نقر أند نقر يتكسط لنقر أشو بمسوا مسوا تاكال لأشو يه ودب مسوا نعسب ودب وش هذا اللو بمسوا إني أستمر يالو بعسب ما أستمر يالو إذا بلنا مستنبرونا مسوا تاكال لأشو very hot نو 50 degree centigrade يمدرس بات بات آموك أتنو أقرو عندو إذا كميستو كتدارو أسرى سبات أمت تكمته أسرى سبات أمت إذا لبس سفينو إن والدو تولدوز يكمتال مجرى الشابك موك أطوال شالوم هزانو تشو موك أطوال شالو تمنى تنش جنزب سلات راكمي ودا أسمرا نهيد أسمرا بتقام كزكازان داد ديسابانو ودا أسمرا نهيد إن إذا ننور خلاص إني هون أسمرا درشي عند دونكوان عند السوق تكراي تشمي تشالهونا خلاص نهيدا لنا لات تاكال لاتشو ميست منا لاتش إني هن تاريكا دلم واندمي تارلاك واندمي السونو شمقلنا يقب بازا منا لاتشو قال